الحمد لله كما يحب ربنا يحمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبده. أما بعد، فنشرع في درسنا في باب التيمم وباب إزالة النجاسة. فنبدأ بالتيمم، وهو بدل الماء، وهو أحد نوعي الطهارة كما نعلم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نوى صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لإراج الماء أولى. وصفته: أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحته ويخلل أصابعه. جدا. أنا بدأ المؤلف رحمه الله بباب التيمم. فالتيمم شرعه الله عز وجل بدلا عن الماء إذا فقد، فهو أحد نوعي الطهارة. الطهارة إما أن تكون بالماء أو بالتراب. وسيذكر المؤلف متى يجوز التيمم وأحكامه وشروطه ومبطلاته وصفته. فإذا التيمم، إذا قيل في اللغة التيمم تيمم، يمم مكة، إيش معناها؟ قصد. ولا تيمم الخبيث منه، أي تقصد. فهو التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطاهر واستعماله على صفة مخصوصة، هذا هو التيمم. والأصل فيه أنه قد ذكر في القرآن، وهذه من خصائص أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الحديث: خمس أحلت لي ولم تحل لأحد من البشر ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا فيصلي في أي مكان، ليس فقط في المساجد والبيع. قال: وطهورا. وطهورا بمعنى يصلي في أي مكان. وكذلك وجاء في رواية: وتربتها لنا طهورا، أي تراب يتمسح به. والله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر في آيات الطهارة، ولا يريد بكم العسر. وسيأتي كذلك حديث عمار وغيره في التيمم، ما إجماع العلماء رحمه الله على مشروعيته. ذكر المؤلف 18 مسألة في هذا الباب، فقال: وهو بدل طهارة الماء، بمعنى التيمم بدل عن الماء لكل ما يجيزه التطهر بالماء. كيف؟ يعني الماء نحن نحتاجه للصلاة، الطواف، غير من الأحكام، فهو التيمم بدل طهارة الماء، أي يقوم مقامه في الأحكام. متى؟ عند العجز عن استعمال الماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فالصعيد الطيب هو طهور المسلم. ذكر مؤلفنا شروط التيمم أو شروط صحته. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. طبعا في قاعدة مهمة، أو قل ضابط، أن الضابط هو محلها الأبواب، والقواعد محلها عموم المسائل وعموم الأبواب. فهنا ضابط فقهي مهم نفهمه على رأي الحنابلة رحمهم الله. الحنابلة يرون أن التيمم مبيح لا رافع. التيمم مبيح لا رافع. وعلى هذا الضابط الفقهي بنوا هذا الباب كله، تقريبا سيأتي عندنا 5 أو 6 مسائل بنيت على هذا الضابط أن التيمم مبيح لا رافع. كيف؟ يعني خلنا نذكر مثال واضح عليها في مسألة يدخل وقت فريضة. قالوا لو أنا مثلا الساعة 11 الضحى بحثت عن الماء دورت ما لقيت، سويت تيممت، طيب صليت الضحى مثلا، فجاء وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر، أنا ما سويت أي شيء من نواقض الطهارة، يقولون الآن ما تصلي مباشرة، لا لازم تيمم مرة ثانية. ليش أنا متيمم ولا سويت أي شيء من نواقض الطهارة؟ قالوا لا، التيمم يعطيك أشبه رخصة مؤقتة، رخصة مؤقتة محددة، يعني إقامة مؤقتة، فهذه الرخصة المؤقتة لا تتيح لك كل شيء مثل ما يتيح لك الماء، الماء طهارة كاملة كذلك الغسل. أما التيمم فهو إباحة مؤقتة، فخاص تبيح لك تصلي الضحى بس. طيب جاء وقت صلاة الظهر كما قال، دخل وقت صلاة فريضة، لا أروح أبحث عن الماء ما وجدت أتيمم، فلا ينفعني التيمم الأول. فلذا قالوا أن التيمم مبيح لا رافع. فقال مؤلفنا لا يتيمم إلا إذا دخل وقت فريضة، إذا كان طبعا يريد أن يصلي الفريضة، أو إباحة النافلة إذا كان يريد أن يصلي نافلة. مثال على طريقة الحنابلة، لو أنا في خيمة الآن في مخيم ما معي ماء ولا شيء، فحتى الماء ما وجدت صلاة الفجر، طيب صليت الفجر تيممت صلاة الفجر، قلت ودي أجلس إلى الإشراق، أجلس أذكر الله وأقرأ القرآن، فطلعت الشمس وارتفعت، الآن أريد أن أصلي الضحى، أقول لابد تيمم مرة ثانية، لخاص الآن جاء وقت صلاة الضحى، فيلزمك أنك تتيمم مرة ثانية، لأن التيمم مبيح لا رافع، فقط يبيح لك إباحة مؤقتة الصلاة التي حددتها كما سيأتي كذلك حتى بالنية. فالعلة عندهم أن التيمم بدل عن الماء وليس صح استعماله لتعذر الماء، وهذا التعذر لا يتحقق إلا إذا دخل وقت، أما قبله مو بأكيد، يمكن يدخل وقته، فكانهم يقولون أنه يلزمك تبحث عن الماء كل وقت صلاة كما سيأتي. وقالوا أن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة ليس هو مثل الماء، قالوا مثل المستحاضة من حدثه دائم أليس يلزمها تتوضأ كل صلاة، فكذلك التيمم كأنه إباحة مؤقتة يلزمك تجدده كل صلاة. فهذا قول علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن لا شك أن الراجح في هذه المسألة وهذا مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية ورواية الحنابلة أن التيمم إيش؟ في القول الثاني التيمم رافع للحدث إلى أن تجد الماء، يعني التيمم رافع إلى أن تجد الماء، كما جاء في الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم فسماه طهورا فهو مثل الماء. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين قال فإن وجد الماء فليبسه بشرته، فهو رافع إلى أن تجد الماء. فعلى هذا في المسألة السابقة التي ذكرناها أنا تيممت الساعة 11 ضحا لصلاة الضحى، طيب وأنا أدري أن بحثت ودورت ما في ماء، فالآن جاء وقت صلاة الظهر دخل الوقت، افترضني بحثت عن الماء مرة ثانية في الشنطة في المخيم في رحلي اللي حولي ما وجدت، هل أحتاج تيمم مرة ثانية؟ إحنا بيقول لا تيمم مرة ثانية، ويقول الراجح أنك أنت ما فعلت أي ناقض من نواقض الطهارة فتصح لك صلاتك ولو لم تتيمم. قال المؤلف رحمه الله في الأعذار المبيحة للتيمم أو الأحوال التي يجوز فيها التيمم، ذكر المؤلف إجمالا حالتين، الحالة الأولى عدم وجود الماء، الثانية تعذر استعمال الماء. فقال عدم وجود الماء، طيب عدم وجود الماء إما حقيقة أو حكمة، قال المؤلف وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، إذن إما هو تعذر حقيقي للماء ما يوجد أو يوجد لكنه تعذر حكمي، فالله عز وجل يقول فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وتلاحظون أن الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل هذا خاص بالسفر؟ عام يدخل فيه حتى في الحضر في السفر، هو مطلق هو محبوس هو في طائرة هو في قطار في نحو ذلك، ما دام انه عادم للماء فيجوز له التيمم. قال المؤلف هنا في عدم الماء ان له صور، اما ان يعدم الماء بمعنى لا يجد الماء، وضابطه كما سياتي أن يبحث عن الماء في رحله وما حوله فلا يجد فيتيمم، فلم تجد ماء فتيممه. أما إن كان قريبا عرفا، يعني هو في خزان قريب في محطة قريبة يقدر يصلها، فهذا ليس عادما للماء. الثاني أن يجده لكن ثمنه غالي بحيث يزيد على ثمنه كثيرا. فلو كان الماء عادة، وتعرفون الأوضاع أحيانا يعني أوضاع القاعدة الاقتصادية، يعني إذا قل الشيء وكثر الطلب عليه طيب ارتفع السعر. فمثل الإنسان أحيانا يكون في بلاد في الصمان ولا بلاد بعيدة في الماء قليل جدا والطلب عليه كثير، ويشق حتى يعني جلب الماء أو إحضاره، أو الماء قليل في الآبار فربما يغلى الماء. فطبيعي أن يغلى الماء، فإن كان غلاء مناسب عرفا فهذا يجب عليه شراءه، لأن هذا طبيعة الأسعار في الأماكن النائية البعيدة يترتب في الأسعار. لكن إذا كان هذا الثمن غالي بحيث يزيد ثمنه كثيرا، كأن يباع مثلا قارورة الماء هذه تباع مثلا بريال، فتباع هناك بعشرة 15، خزان الماء الذي يعبى جالون الماء يعبى بعشرة يباع بأربعين 50، هذا الثمن غالي جدا. لكن إذا كان القارورة هذه تباع بريال تباع بثلاث ريال، هذا الآن الناس يروحون للفنادق والمطاعم وكذا، قارورة الماء هي ما تسوى تباع بكذا يعني. الثالث أن لا يكون غالي، لكن شو مشكلته؟ هو عاجز لا يستطيع شراء الماء لمانع من الموانع. فإذا الحالتين اللي ذكرها مؤلف، أو زاد ثمنه أو بثمن يعجزه، فهذا هو عاجز عن الماء حكما وليس حقيقة. ذكر مؤلف السبب الثاني من أسباب أو قل الأعذار التي يجوز فيها التيمم، هو أن يكون الخوف الضرر. الماء موجود لكن يخاف الضرر باستعماله، قال المؤلف أو خاف باستعماله أو طلب ضرر، فيجوز هنا حينها التيمم سواء في حدث أصغر أو أكبر. والحديث في ذلك حديث كثيرة، من حديث عمار وحديث عمرو بن العاص. فحديث عمرو بن العاص يقول احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، قال فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني الاغتسال، أنه فيه خوف الضرر، أني خفت أني لو وما عندي ماء، ما عندي شيء أدفئ به الماء وبرد شديد. والآن عمرو بن العاص يريد دليل، فقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أخرجه أبو داود وصحه الألباني وابن حجر. حديث عمار بن ياسر كذلك حديث مشهور في هذا الباب. فحديث عمار هو في الصحيحين، وقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فأجنبت فلم أجد الماء وسوى. يبدو هذه الحالة قبل أن يعرف أحكام التيمم قبل التوزيع. قال فتمرغت طيب في الصعيد كما تمرغ الدابة، يقول ما عندي ماء، يقول فتمرغت في الصعيد، يعني سوى أن تقلب بالتراب في جسمه كله. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما، فذكر له صفة التيمم، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. والله عز وجل يقول في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر مؤلف من الصور عدم الخوف الضرر أن يخاف أن يتضرر ببدنه إذا استعمل الماء، بأن يكون مثلا مريضا أو به جرح ونحوه، يعني واحد مثلا محترق مثلا أو به جروح ويشق عليه استعمال الماء، واحد مثلا جته مشكلة مثل ما يسمى العنقز مثلا، أو بعض الأمراض التي تكون في الجلدية فيشق معها استعمال الماء. والإلا إذا كان هذا يجوز التيمم في حال البرد الشديد كما فعل من فعل من الصحابة، فلأن يجوز المرض فهو أولى. من خوف الضرر قال المؤلف مما ذكر أن يخاف من البرد إذا اغتسل أو يتوضأ، وفي الغالب طبعا الاغتسال أكثر. الثالث أن يخاف إذا كما قال المؤلف إذا ذهب طلب الماء، يقول الماء موجود في المحطة موجود في المخيم، لكن لو كنت سأذهب إليه أخاف إيش؟ أتضرر، فإما يتضرر ببدنه طيب كأن يأتيه عدو أو يأتيه شيء يخاف منه، أو هي امرأة فيصب عليها الخروج لوحدها لبحث عن الماء، فإذا كان يتضرر أو إذا ترك أهله في المخيم أمعهم أحد فيخاف عليهم، أو يخشى السرقة على مخيمه وماله ما في حارس، قال العلماء أو كان الماء بمجمع فساق فخافت المرأة على نفسها أن تتضرر، فكل هذه أحوال خوف استعمال الماء أو الضرر. كذا قال المؤلف أن يخاف فوات رفقتي في السفر فيجوز تيمم. إذن نلخص هذا أن عدم قدرة الماء، القدرة على استعمال الماء مع وجوده إما لمرض أو برودة الجو أو يخشى باستعماله حدوث مرض أو تأخر شفاء أو لا يستطيع يصل لدورة المياه للوضوء أو عليه المغذي والأجهزة الطبية كما يكون في المرضى، أو كان عليه لصقات وجبائر كما يتعرض لكسور في حادث أو حريق. طيب ما رأيكم إذا كان البرد شديد؟ الناس يسألون الآن وخصوصا الشباب يطلعون أو في المخيمات أو في الكشتات، يعني ما الضابط الذي يبيح للإنسان انتقال إلى التيمم؟ يعني بعض الناس أسهل ما عليه أقولهم عفر التراب وبس. تفضل تركي. جيد ممتاز أحسنت. يعني أقول أول شيء على الإنسان أن يتخذ الوسائل التي لا يحتاج معها لتيمم. فالناس الآن يجتهدون في أخذ الملح والطبخ وغيرها من أدوات، وقد لا يجتهد في هذا من باب أن التيمم مشروع. وهذا نبه عليه الشيخ بن جبرين في شروحاته الفقهية أن خطأ بعض الناس أنه يأخذ الماء فقط قليل لشربه أو لشربه يعني لغسيله أو طبخه، ولا يأخذ ماء لوضوئه واغتساله، وهذا خطأ وتقصير ظاهر. أو كذلك لا يستخدم إذا كان برد الأشياء للتدفئة. فنقول الواجب على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تعينه على استكمال الطهارة، بأن يستخدم أشياء تدفئة أو يعني يشغل الحطب لأجل إدفاء الماء، أو يبحث أن مثل ما نسميه نحن الخيمة خاصة لدورة المياه بحيث يغتسل فيها ويصير دافئة، أو يبحث قدر الإمكان على شيء يستدفئ به إذا أراد الاغتسال مثلا. هو الاغتسال هي أشد شيء لأنه بسبب يكشف جسمه ويغتسل فيخشى الضرر على نفسه، أو كانت دورة المياه قريبة منه في محطة فيصل إليها. أما إذا عدم كل هذا فهنا يجوز له ينتقل إلى التيمم، كما فعل عمار بن ياسر أنه لما خشي يغتسل يتضرر، وكذلك عمرو بن العاص، وكذلك حال صاحب الشجة المعروف في سنة داود أنه كان أصابته شجة في أحد الغزوات، فسأل أصحابه لما احتلم أن أغتسل، قالوا نعم لا بد تغتسل، فاغتسل وصار له فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وقال إنما كان يكفي، وذكر حديث التيمم. وما يؤكد عليه أنه ينبغي توفير التراب في المستشفيات، لأن أحيانا فيه حاجة في بعض المرضى الذي يقعد في السرير ولا يستطيع أن يحضر له الماء أو يشق عليه بحكم وجود الأجهزة عليه المغذيات. هنا قال المؤلف مسألة: ومن وجد ماء يكفي بعد طهره. يعني الإنسان أنا في البر وجدت هذا الماء في سيارتي ولا في شنطة السيارة، أنا أقول هذا الماء ما أدري أحس أنه ما يكفيني للوضوء، فهل أستعمله يعني وأتوضأ به ولو على الأقل أغسل وجهي ويدي، ولا أنتقل مباشرة للتيمم لأني أنا عادم للماء هذا ما يكفيني؟ وش يقول المؤلف؟ تيمم بعد استعمال يعني يجب عليه أنه يتوضأ به. فيقول المؤلف فيجب عليه أن يتوضأ بما استطاع أو يغتسل ما استطاع، ثم يتيمم الباقي بعد الأعضاء. والعلة: فاتقوا الله ما استطعتم، أنه قادر على بعض الأعضاء فيجب عليه ما يقدر على ذلك. ومن ذلك ما يسأل عنه البعض، يقول مثلا أنا في البر الآن ولا وجدت ما أستدفئ به أو ما أندافئ أن أغتسل به، فنقول إذا شق عليك فيمكن أنك تتوضأ وتتيمم، يتيمم عن الغسل أنك غير قادر على الاغتسال، وتتوضأ أنك قادر على الوضوء، القضوء أمره سهل. ثم ذكر المؤلف مسألة في الجراحة: من جرح وتضرر بغسل جرحه، ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا كان بالإنسان جرح فأنا عندي جراحة مثل هنا في الذراع سواء في وضوء أو في اغتسال، فماذا يفعل؟ المشهور عند علماء الحنابلة رحمه الله أنه يتوضأ للأعضاء السليمة، طيب، ويتيمم للجرح اللي تركه. طيب متى يكون التيمم؟ بعد الفراغ من الوضوء. قالوا من جرح تيمم له وغسل الباقي. والحديث صاحب الشجة لما قال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه إصابة ويتيمم ويغسل سائر جسده، في رواية ويمسح عليه، طيب ويتيمم ويغسل سائر جسده. وإن كانت نقول هذه المسألة محل خلاف بين علماء رحمه الله، من العلماء يقول أنه يكفيه أن يمسح عليها مثل حال الجبيرة ويتوضأ ويغتسل للباقي، وليس عليه أن يجمع بين التيمم والاغتسال أو التيمم والوضوء، لأنه لا يجتمع، قالوا غسل وتيمم. لكن المسألة دي الخلاف فيها قوي بين علماء رحمه الله، لكن مشهور عند الحنابلة وجمهور الفقهاء هو الجمع، أنه يتيمم عن هذا الموضع الذي لا يستطيع أن يغسله ويغتسل للباقي أو يغسل الباقي. قال المؤلف مسألة: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يعني يجب على الإنسان إذا حضرت الصلاة أن يطلب الماء في رحله، في مخيمه، في سيارته وما يقاربه عرفا، ويطلب من يدله على الماء إن وجد، لأن الله مش قال فلم تجدوا ماء. طيب كيف أعرف أني ما وجدت الماء؟ فلا يتم إلا بالبحث عن الماء، فإذا تحققت أني غير واجد الماء فهنا يصح لي أن أنتقل إلى التيمم. قال المؤلف: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو أن رجلا وضع في الشنطة ماء، شنطة السيارة، وبحث لما دخل وقت الصلاة ما وجد في مخيمه وكذا، وكان ناسي أنه جايب قارورة أو كرتون ماء أو شيء من ذلك في الشنطة، أو ناسي هو عنده جيب لاند كروزر وناسي أنه معبي مثلا وعنده خزان ماء، المقصود أنه صلى، تيمم وصلى، ثم تذكر الماء، فماذا يقول المؤلف؟ يعيد الصلاة. قالوا: لماذا؟ لأن الوضوء شرط، الوضوء بالماء شرط ولا يسقط بالنسيان. قالوا: مثل لو إنسان ذهب وجاء صلى بدون وضوء ناسي أنه ما توضأ، ما نقول أنك معذور. وقال الحنابلة: الأوامر لا يعذر فيها بالجهل والنسيان ما دام يمكنه التدارك. وحتى هذه ممكن نقول هي محل نظر وكلام لأهل العلم، لكن هذا هو المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله. قال المؤلف: وإن نوى بتيممه أحداثا. وهذه تتبع مسألة هل التيمم مبيح ولا رافع. رجل عليه أحداث متعددة، أحد صح من النوم وكان عنده إيش؟ بول، مثل واكل لحم جزور، وحدث أكبر مثلا، فهو عنده أحداث متعددة، فهو صح من النوم مغتسل، يعني عليه جنابة وفي نفس الوقت بال ونائم، إذن عندي أحداث متعددة، فماذا يفعل؟ يتيمم مرة واحدة ولا يتيمم تيممين، حدث أكبر وأصغر؟ شو يقول المؤلف؟ قال: وإن نوى بتيممه أحداثا إلى آخره، فتيمم صلى ولم يعد. إذن فيقول المؤلف: فيتيمم وينوي الجميع وترتفع كلها بالنية. المسألة الثانية ذكر المؤلف في الصورة الثانية: لو كان على بدنه نجاسة. وهذه طبعا المسألة عند الحنابلة متصورة، الحنابلة يرون أن التيمم لرفع الحدث وإزالة النجاسة، تيمم، فيقولون لو كان على بدنه نجاسة كالبول، طيب لو كان فخذ الإنسان أو قدمه بول، طيب وليس عندي ماء، شو الحل؟ الواحد منا بيقول بجيب منديل ومسحها، بجيب أي شيء يعني أنظف النجاسة. لا، تعرفون الحنابلة سيأتي في مفزعة النجاسة، لا يزيل النجاسة عندهم إلا الماء. طيب ما الحل؟ أتيمم، فأتيمم وأنوي طيب إزالة النجاسة هذه، فتزول حكما، هي ما زالت حقيقة لكن تزول حكما. وإن كان الراجع كما سيأتي أنه لا يتيمم بزات النجاسة بل يزيلها بأي مزيل كان. ذكر المؤلف من الصور: أو خاف بردا، إذا خاف يتضرر بالبرد إذا اغتسل، فهذا كما تقدم يتيمم له. قال: أو حبس في مصر فتيمم. يعني كلها يتكلم المؤلف في الحالات هذه أنه يتيمم ولا يعيد. رجل حبس في بلد، حبس في سجن في عند اليهود، عند النظام النصيري والصفويين في العراق وغير ذلك، يعني عدم الماء، فيقول المؤلف فيجوز له يتيمم، يشوف التراب اللي تحته أو حوله فيتيمم. وكذلك لو حبس في مكان، قال المؤلف هذا يسمى فاقد الطهورين، ذكر المؤلف في الصورة الخامسة، أو عدم الماء والتراب. فإذا عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، هذا فاقد الطهورين. تصور الآن فاقد الطهورين كيف ينفضي؟ ممكن في السجون، نعم، يأتي إنسان يسجن ومن شدة التعذيب له، أو أنه يأتي في وقت ما في أحد يطلب منه الماء وليس عنده شيء، ليس كلها سيراميك ورخام تحته ولا في تراب، فهنا عادم الطهورين. أحيانا كان إنسان يكون في طائرة، وفي طائرة ولم يجد الماء، ما في مجال أقول كابتن الطيارة وسمحت أن يوقف نكشت وتيمم، فالحل أنه يعني يأخر الصلاة وقتها، لا ليس له إلا أن يصلي الصلاة طيب على حاله. فقال المؤلف صلى ولم يعد، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت وليس حائض ونفساء، ما تسقط الصلاة أبدا. ثم ذكر المؤلف صفة التيمم، قال ويجب التيمم بتراب، ذكر صفة التراب الذي يجزي التيمم به، ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. هذه المسألة الحنابل رحمه الله شددوا في مواصفات التراب، عندهم مواصفات حنبلية للتراب الذي لا يجزي التيمم إلا به. وش مواصفات التراب عندكم يا مشايخنا؟ قالوا أول شيء كونه ترابا، لابد يكون تراب. طيب يخرج ماذا غير التراب؟ الطين، الرمل، الاسمنت، الجص، طيب وغيرها من الأشياء التي تخرج صخر في منطقة جبلية، في منطقة في القطب المتجمد الشمالي. طيب عندي ما، لكن المقصود أنه أنا ما أتيمم بأي شيء، لابد أتيمم بالتراب. وأخذوا هذا من حديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. الشرط الثاني يكون طهور، أنا سأذكر أربع شروط حق الحنابلة ثم أعلق عليها. الثاني كونه طهورا، وهذا يرجعنا إلى كلامهم في باب المياه، هم يتصورون أن حتى التراب عندهم ثلاث أقسام كالماء، ليس الماء عندهم طاهر وطهور نجس، طهور وطاهر ونجس، عندهم كذلك التراب طهور وطاهر ونجس. فقولهم طهور بما لا يكون نجس، وهذا واضح عندنا، لا يكون فيه تراب مثلا مخلوط بروث كلب روث حمار وغيره، بل عندهم لو كان التراب طاهرا كيف يتصور تراب طاهر؟ لا هذا في طيب تفضل أحسنت، استعمل في رفع حدث، يعني كان يكون هذا التراب، فعندهم عند حنابلة هذا التراب اللي يوضع في المستشفيات طيب يسمونه الصعيد الطيب، عند حنابلة ما يصح، لأنه خاص يعني مفعولية التطهير مرة واحدة بس، يبيك يجدده كل مرة كل صلاة، بس حتى أنت ما تتم به مرة ثانية. عندهم كذلك الشرط الثالث كونه غير محترق، بتراب طهور غير محترق. قوله غير محترق بمعنى لو أصابت التراب ماذا؟ النار. مثل أعطونا أمثلة في الواقع، يعني تدخله الصناعة، مثل إيش؟ مثل الرماد، كذلك اللي يستخدم بالمصانع الآن، الإسمنت، الطوب الأحمر، الطابوق، البلك، الخزف. مثل لو شفت خزف مصنوع من تراب، طيب يقول لا تتيمم به. كذلك البلوك، قال لأنه خرج عن مسمى التراب بالنار. الرابع يكون له غبار، ليش يا مشايخنا؟ قال لأن الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يعلق بك شيء منه، فليس أنت تستمسح وجهك وكفيك، فلا بد يعلق من هذا الغبار طيب فيه. كما أنك إذا جيت تمسح شعرك برأسك بالماء لابد يكون شيء ولو شيء بلل، فكذلك هنا التراب قال لابد يعلق منه غبار. هذا قول علمائنا الحنابلة رحمه الله في المسألة، والأقرب الله أعلم وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، واختيار أبي حنيفة والإمام مالك وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، واختيار ابن تيمية وابن القيم، وعليه فتوى علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وابن سعدي وابن باز. هو ما هو القول؟ أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يصح التيمم به، هذا هو الراجح. من تراب له غبار أو ليس له غبار، رمل، حجر، صخور، لعموم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا ما تصاعد من وجه الأرض. والحديث الصعيد الطيب طهور مسلم. وأنت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر ولم يكن يأخذ معه هذه المواصفات، يعني يأخذ معه تراب، بل هم يمرون كطبيعة الإنسان في سفره على جهات صخرية مثل بين مدينة ومكة، ويمرون بجهات رملية كبعض الجهات السهول التي تكون قريبة من البحر، فلم يكن يثبت عنهم أنه كانوا يأخذون ترابا خاصا أو يلتزم ذلك. طيب إذا ما رأيكم طيب بالجدار، هل يتيمم به حتى قول الراجح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في الاغتسال إذا جاء غسل فرجه طيب يضرب، ولما جاء سلم عليه واحد من الصحابة يعني كذلك ضرب الجدار بيده. فنقول الجدار إذا كان مبنيا من تراب، مثل مبني من حجر أو لبن، مثل البيوتات القديمة سواء في الحجاز تبنى بحجارة صخور، أو بيوت التي تضع في نجدة وفي غيرها تكون من طين ولبن، فيجوز. أما إذا كان مثل بيوتاتنا هذه ومساجدنا ليس له ذلك، لأن هذا ليس فيه تراب، ليس فيه تراب ولا رمل. من المسائل التي ذكر المؤلف صفة التيمم، وقال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. أشار المؤلف إلى فروض التيمم هي خمسة. الفرض الأول مسح الوجه كما في القرآن فامسحوا بوجوهكم. طب هل يدخل فيه المضمض والاستنشاق؟ مضمض والاستنشاق لا ما يدخل، فلا يدخل التراب في أنفه، إنما على ما ظهر من وجهه. ودليل أنه قال المؤلف مسح وجهه تعميم، جاء في الحديث مسح بظاهر كفه وجهه. الفرض الثاني مسح اليدين إلى ماذا؟ هل إلى الرأس أو المرفق؟ الله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا علق الحكم في الشريعة عندنا بمطلق اليد مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فما المراد باليد؟ إلى الكف، الكف المراد الكف، ولا يدخل الذراع مثل مر معنا مس الفرج وقطع السارق. وإن كان عمار رضي الله عنه وجاء عنه أنه كان يمسح إلى مرفقه، وفي رواية في سنة أبي داود إلى إبطه، لكن لا شك أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بهما ظاهر كفيه وجهه، قال ظاهر كفيه. إذن نعرف هنا أنه يكون المسح إلى الرسخ. قال المؤلف وكذا الترتيب. الفرض الثالث الترتيب بأن يبدأ الترتيب بالوجه واليدين، نعم يبدأ بالوجه ثم اليدين. يقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفسرها فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله في حديث عمار ومسح بظاهر كفيه وجهه، فيقال أن ليس على الترتيب. الفرض الرابع الموالاة بأن لا يؤخر مسح العضو عما قبله. قال المؤلف والترتيب والموالاة في حدث أصغر. كيف؟ يعني إذا كان الترتيب، إذا كان تطهرك عن حدث أكبر لا يلزم الترتيب والموالاة في التيمم، كما هو في الغسل. فالغسل إذا اغتسل الإنسان لا يلزم فيه الترتيب والموالاة، فكذلك إذا كنت تتيمم، فإذا كنت تتيمم عن جنابة فلا يلزم فيه الترتيب، فيمكن أن تبدأ بكفيك ثم وجهك، ويمكن كذلك لا توالي. الفرض الخامس النية لما يتيمم له، ذكرها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. والمؤلف الآن يرجعنا إلى مسألة التيمم مبيح لا رافع، قال فإن أحدها لم يجزئه عن الآخر. شوف لا يخلو، إذا نوى الإنسان، إنسان عليه قام من صلاة الفجر وعليه جنابة وعليه حدث أصغر بول ونوم وليس عنده ماء، ونوى الحدث الأكبر أصغر أجزأ، لأن نوى جميعا. لكن يقول مؤلف إن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فإن نوى الجنابة لم يصح للحدث الأصغر، وإن نوى الحدث الأصغر لم تجزئ للحدث الأكبر. جيد. وكلها لأن المؤلف يقول أن التيمم مبيح لا رافع، فإباحة مؤقتة على حسب ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن سبق معنا الترجيح أن التيمم رافع لا مبيح، فعلى هذا لو نويت به الطهارة الشرعية مثل الوضوء، ف فأجزأ حتى لو به يعني الطهارة الكبرى من باب أولى أجزان الصغرى. قال المؤلف وهذا من عجائب الحنابلة: وإن نوى نفلا أو أطلق ولم يصلي به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فرض النوافل. شوف الحنابلة يرتبون، لو نجع الهرم أعلى الهرم فروض العين، فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية وهذه نبع عليها في الروض من ربع وغيره، ثم صلاة النافلة، ثم طواف النفل، ثم مس المصحف، ثم قراءة القرآن، ثم اللبث في المسجد. كيف؟ يقول الحنابلة لو نويت اللبث في المسجد تيممت عشان تلبث في المسجد، خاص ما ترقى فوق تروح تصلي به نافلة تروح تقرأ القرآن، لا ما يعني واضح أنت نويت أقل شيء، ما تجي تفعل به شيء أعلى. طيب لو تيممت صلاة الظهر عادي، وش أسوي فيه؟ أصلي به فريضة، أصلي به نافلة، أطوف، لأن هذه أقل منه، واضح؟ فهذا الترتيب عندهم. طيب أنا الآن نويت أصلي الضحى، أنا تيممت ليش؟ بصلي الضحى. لما صليت الضحى ذكرت أنا ما صليت الفجر، شو يقولون؟ بس بتيمم مرة ثانية، لأنك أنت لما نويت لنافلة، فلا تنتقل بهذا التيمم إلى شيء أكبر، لأن التيمم مبيح لا رافع. وسبق الترجيح أن التيمم رافع لا مبيح، فيكفي إذا نويت به الطهارة فيجوز لك أن تفعل به كالوضوء. قال المؤلف بعد ذلك: ويبطل مبطلات التيمم، قال المؤلف، بخروج الوقت. فإذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها بطل، لماذا؟ لأن التيمم مبيح لا رافع. فيقولون لو أنا جالس مثلا في البر، تيممت صلاة الفجر، ممتاز، جلست أقرأ القرآن وأذكر الله، طلعت الشمس تلقائيا إيش؟ تبطل طهارتي، ماسك المصحف أترك المصحف، بصلي ما أصلي، لأن التيمم مفعوله وين؟ إلى انتهى وقت الصلاة، التيمم مبيح لا رافع، فهو لأجل الضرورة فتقدر بقدرها. وقلنا أن الراجح أن التيمم رافع الحدث، فالتيمم صعيد طيب طهور المسلم. المبطل الثاني مبطلات الوضوء، وش رأيكم فيها؟ صحيحة؟ لا شك البول والنوم وغيره مبطلات، تبطل كما تبطل الوضوء تبطل التيمم، لأن الماء بدل الوضوء. قال المؤلف الثالث: وجود الماء، فإذا وجده قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فيبطل التيمم وتبطل الصلاة. لماذا؟ لأن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا وجد الماء. والحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، والآن قد وجد الماء. طيب هنا لغز، أول كان يقولون رجل كان يصلي فسمع نهيق حمار فبطلت صلاته، نقول الآن بتجديد تحديث اللغز، نقول واحد يصلي فسمع بوري سيارة فبطلت صلاته، كيف تصور سليمان؟ كيف يعني؟ حسنتين، هو مثل لو كانوا شباب مثلا أرسلوا واحدا منهم أو ينتظرون واحد عنده الماء، فهم ينتظرون تأخر عليهم، قال يبدو مو بجاي الجوال، ما في رسال، يعني الشحن انتهى ونحو ذلك، فقال أجل مصلي، لما صلوا للرجاء رأي الهلوكس قادم إليهم. طيب فالآن ونحن في الصلاة تبطل صلاتنا لأننا وجدنا الماء. وهنا مسألة ذكرها المؤلف: أيما أولى، أن يصلي الإنسان آخر الوقت بالماء ولا يصلي أول الوقت بالتيمم؟ قال المؤلف راجي، قال: والتيمم لآخر الوقت لراجي الماء أولى. يقول أنا عندي فكرتين، عندي رأيين، فيقول أنا الماء غير موجود عندي الآن، نحن الآن في مثلا أول وقت صلاة الفجر، يعني دخل وقت صلاة الفجر وأذن دخل ربع ونص، فيقول أنا ممكن الآن أروح للمحطة وأصل إليها الساعة 5، أو أنتظر واحد بيجي من زملائي أو من الشباب سيصل 5:30، احتمال بعد هو مؤكد عليه أنه بيجي وأنه معه الماء، أو أني أصلي أول وقت بتيمم. شو قال المؤلف؟ فالأفضل لا وجوبا، لم يقل المؤلف يجب عليه، هو الآن راجي للماء، فالأفضل في حقي لا يتمم إلا آخر الوقت ينتظر. قال المؤلف وصفته، ذكر المؤلف صفة التيمم هنا، قال: أن ينوي ثم يسمي، قال: ويضرب التراب. إذن ذكر المؤلف أنه ينوي ما يتيمم له ثم يسمي وجوبا عند الحنابلة، ويضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع. قال الرابع: يمسح وجهه بباطن كفيه، فيمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح كفيه براحتيه، فيبدأ بظاهر كفه اليمنى براحة اليسرى، ثم ظاهر كف اليسرى براحة اليمنى، اليمين على الشمال والشمال اليمين. قال ويخلل أصابعه عند التيمم، وكلها استدل المؤلف بالآية فأمزحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإن كان قوله تخليل الأصابع هذا عند حنابلة، قال إنهما من اليد وليتحقق مسحهما كما يكون في الوضوء، وإن كان هذا يحتاج إلى دليل خاص، وظاهر الأدلة لم يثبت فيها التخليل. يبقى إشارة إلى مسألة تكثر الحاجة إليها، يسأل البعض يقول من استيقظ من نومه وعليه جنابة، وإذا اشتغل بالماء أو البحث عن الماء والاتصال بالماء يخرج الوقت. يقول أنا استيقظت الآن باقي 10 دقائق، هذا خروج الوقت. لو ذهبت أبحث الماء أو أدفئ الماء أو نحو ذلك سيخرج الوقت. فما المقدم الآن؟ أن يخرج أن أغتسل غسلا كاملا والماء موجود، لكن يحتاج إلى وقت، يكون أغتسل يعني الاغتسال يبي له وقت، يعني أبي أدخل أبحث عن مكان دافئ، يعني أغتسل أفسخ ملابسي، يعني هذه الشغلة ذي يبي لها وقت، فأخشى أن يخرج الوقت. أو يقول أصرخ حركة أني أتيمم لأجل أضمن الوقت، فلا تعرضت عندي. فما المقدم؟ ما رأيكم طحمان؟ ولو خرج الوقت جيد، كيف؟ ممتاز جيد. هذا مثلا محل خلاف يعني، لكن الراجح والله أعلم هذا رأي ابن تيمية إشارها في الفتاوى وابن القيم وفتوى ابن عثيمين، أنه نعم يقدم الاغتسال وإن خرج الوقت. قال لأن الوقت بالنسبة له النائم وقته إذا استيقظ، للحديث حديث أنس صحيحين قال من نام على الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية فوقتها إذا ذكرها، فيبدأ الآن وقته إذا استيقظ. فالآن ما دام أنه مشغول بتحصيل الماء فنقول إذا لم يمكنه الاغتسال، وطبعا إذا كان في حال يمكن قل يجب عليه ذلك حيث يدرك الوقت، أما إذا كان لا يمكنه أن يغتسل إلا بخروج الوقت فيغتسل ويصلي ولو خرج الوقت. بخلاف غير النائم، واحد غير نائم يقول باقي 10 دقائق الآن، باقي ربع ساعة كنت مشغول وأسولف أصدقائي مدري إيش، طيب ألعب البلاي ستيشن ألعب بالجوال مدري إيش، انتبه قبل خروج الوقت ب10 دقائق. فهذه تختلف المسألة. أما المسألة إذا كان نائما واستيقظ فنقول ظاهر الأحاديث كما أفتى بها علماء رحمه الله أنه يقدم الاغتسال ويخرج الوقت. الثاني هو الثاني طبعا يأثم إذا كان فعلا تسبب في ضيق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال، وإذا ما أمكنه ذلك قد اتقى الله ما استطاع فإنه يتمم ويصلي وليس عليه شيء إذا كان يخشى خروج الوقت باغتساله. تسأل بعض النساء هل يجوز تتيمم إذا خافت على المكياج؟ تقول أخشى إذا غسلت المكياج وليلة عرس أو ليلة كذا. سؤال موجود في الفتاوى اللجنة الدائمة وغيره، يبيح ذلك؟ ما يبيح، إما تصلي قبل ولا تمسحه وتغسله. جيد، هو هذا الحل. تفضل. نعم لا قصدك هو على الخلاف يعني عند حنابل مبيح فقد يبيح لك، لكن حسن تقول الثاني ما دام أمكنه وجود الماء، هو الماء موجود عنده فهذا يجب عليه استعماله بعد الصلاة، ولكن لا يعيد الصلاة ما دام صلى على وجه شرعي. وهذا مسألة مهمة يا شباب، أنه واحد مثلا في البر طيب ما وجد الماء أو شق، هذا أكثر يشق عليه استعمال الماء لأنه برد وخاف التضرر، فإنه مش قلنا خاص يتيمم ويصلي وإن قدر يتوضأ يتوضأ. لكن إذا جاء الضحى أو الظهر في العادة يدفع الوقت، أو يستطيع أن يصل إلى محطة بنزين أو يذهب إلى مكان قريب يستدفئ به ويغتسل، فهنا يلزمه الاغتسال. إحنا كلامنا عن الوقت الضيق مثل الفجر فعند وقت لا يتيسر له الخروج، أما إذا تيسر له تحصيل الماء فإذا وجد ما فليمسه بشرته. تفضل يا أخي. جميل أحسنت. مسألة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، طيب هذه قول الحنابلة رحمه الله فيها، وهذا قول الحنفية وغيرهم، أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة أنها تبطل صلاته للآية فلم تجد ماء فتيممه، وهذا وجد الماء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. وللحديث إذا وجد الماء فليمسه بشرته. طيب نبدأ بزيادة النجاسة. تفضل سليمان. العرف لا، إذا كان ثمن يعجزه لا الشخص، أما ثمن غالي عرف الناس. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها 7 إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. جيد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله باب إزالة النجاسة. فتعرفون كما ذكرنا أن الطهارة الحسية لها قسمان. القسم الأول ذكر المؤلف في الأبواب السابقة كلها، وهو رفع الحدث، والآن إزالة النجس، إزالة الخبث، وهو يعني لا تحصل الطهارة للإنسان ولا تحصل صحة الصلاة إلا بإزالة الخبث وإزالة النجاسة. طبعا القاعدة عندنا أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. طيب والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال ابن تيمية: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يتبين أنه نجس فهو طاهر. وتجد في هذا الباب عناية الشريعة بالتطهير وتكريم البني آدم، وتجد عناية الشريعة في اليسر، وإن كان كلام الحنابلة فيه شيء من التشدد رحمه الله، لكن أن القاعدة العامة في الشريعة عندنا التيسير باب إزالة النجاسة، بخلاف من اليهود اللي شق الله عز وجل عليهم في ذلك. فجاء في البخاري: كان إذا صاب ثوب أحدهم نجاسة ما ينفع يغسله، قرضه خلاص قصه خلاص ما يستفيد منه. فالله قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ذكر مؤلفنا في باب إزالة النجاسة تقسيمات النجاسة. ممكن نقسم النجاسة، وهذا حتى عند الحنابلة، لكن الحنابلة عندهم تفصيل بسيط في طريقة إزالتها. فالنجاسة بحسب طريقة إزالتها، إما تكون نجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة. فالنجاسة المغلظة هي الكلب، وقاس العلماء الحنابلة عليه الخنزير، فهذه لا تزال إلا بسبع غسلات، ولهن أو إحداهن بالتراب، إذن هذا نجاسة مغلظة. فلو ولغ كلبه في إناء أحدنا وهو في البر، حط قدر ولا حط، فجاء الكلب وشرب منه، فهذا الإناء لابد أن يوصل بسبع مرات، ولهن بالتراب وإحداهن بالتراب. عندنا نوع نجاسة مخففة، وهذا سيذكرها المؤلف رحمه الله، وهي بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام والمذي. إذن شيئين مخففين في الشريعة، فبول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي، فهذه يكفي فيها ماذا؟ النضح، لا يلزم فيها الغسل والفرك، إنما يكفي أن تنضح، ترش الماء فينضف. وهذا من باب التخفيف في الشريعة، إن هذا قد تشق وقد تعم بها البلوى فخففت في الشريعة. وحتى نوعية النجاسة فيها أقل، حتى كلام أهل الاختصاص وأهل. أما النجاسة المتوسطة فهي الباقي. وش اللي باقي؟ مثل البول، الغائط، الدم، هذه نجاسة متوسطة. فالحنابل طبعا لهم كلام فيها، بدأ بها المؤلف. الحنابل يقول في النجاسة المتوسطة إما أن تكون على وجه الأرض أو تكون على غير وجه الأرض. فإن كانت على وجه الأرض كانت تكون في الطريق، في البيت، في السيراميك، فهذه قد تزال بالماء مرة واحدة، والمقصود أن تزول النجاسة. أما إذا كانت على غير وجه الأرض كأن تكون في ثياب، ملابس، فوطة، مفرش، هذه كما مر معنا في أول باب المياه لا بد من سبع غسلات، بس بدون تراب طبعا، سبع غسلات. وهذه قسم المؤلف. وإن كان الراجح في هذه كما هو العمل عليه الفتوى وقال جمهور الفقهاء أنه يكفي غسلة واحدة، بل حتى لو ما استعملنا الماء أصلا، المقصود إيش؟ زوال نجاسة. فالحكم هذا معلل، فالحكم يدور مع علته وجود العدم، بمعنى المراد أن تزول نجاسة، فتزول نجاسة بزوالها، فإن زالت بالماء أو بالتراب أو بالمنظفات، فالمهم زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة زال حكمها. لكن تكبث الحضر المؤلف رحمه الله قسم النجاسة، إما أن تكون على وجه الأرض أو متصل بالأرض، مثل الأحواض والبرك التي تكون على الأرض، الجدران والصخر، هذا عند المؤلف يكفي غسلة واحدة بشرط أن تذهب عين النجاسة. قال غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. وش أشهر حديث لهذا؟ حديث مشهور في الصحيحين، حديث الأعرابي لما بال في المسجد، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، إذا ما قال سبع، ما قال ثلاث. أما القسم الثاني عندهم ما كان منفصل الأرض، فالنجاسة على الثياب، على البدن، على الأواني، فإن كانت من بول أو مني ونحو ذلك فلا بد من إيش؟ سبي غسلت. قالوا ما دليلكم يا علماء الحنابلة؟ قالوا عندنا حديث ابن عمر، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. لكن هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل. عجيب أن الحنابلة جعلوا أصلا لهم مع أنه ليس له أصل، يعني يذكره الفقهاء في كتبه لكن ليس له أصل في كتب السنة. يقول الألباني لا أعلم، لم أجده بهذا اللفظ، ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا إلا ما ورد في الكلب. ورد في رواية أنه كان أمر بغسل الأنجاس ثلاثا ثم نسخ، لكن السبع هذا لم يرد. أما فعل هذا، فالراجح في هذه المسألة قلنا أنه يكفي إزالة النجاسة بأي مزيل، وإن كان بالماء يكفي غسلة واحدة لعدم الدليل. ونقول مما يدل على ذلك مشروعية الاستجمار. أليس الاستجمار بالحجارة وتنظف موضع النجاسة؟ وكذلك لما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أطيل ذيلي مثل عباتي تطيلها، وقالت وأمشي في المكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، النفس هذا يطهر ما بعده إذا مرت بالمكان الطاهر. وجاء في الحديث إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، كلها في أبي داود وحديث صحيح، فكلها تدل على هذا المعنى. أما الكلب فقد ذكره المؤلف، فالكلب لا بد فيه من سبع غسلات ولهن بالتراب. والولوغ إذا ولغ هو إدخال اللسان في الإناء، والكلب والخنزير قيس عليه. وذكر المؤلف هنا الولوغ. طيب لو بال الكلب في الإناء، لو سقط الكلب في الإناء، طيب ولو قطع الحكم بالولوغ كقول ابن حزم؟ لا، لا شك أن هذا من باب أولى، فإنما ذكر الولوغ من باب إيش؟ التمثيل والتغليب، إن الغالب في الكلب هو الولوغ، فهذا خرج مخرج الغالب. قال المؤلف ويجزي عن التراب أشنام ونحوه. إذن أولى أن تكون التي بالتراب هي الأولى كما جاء في رواية وأولاهن بالتراب، والباقي تكون غسلات بالماء. فهل يجزي عن التراب أشنان؟ ما هو الأشنان أو الأشنان؟ تضم الهمزة وتكسر، إشنان وأشنان، هي مادة تستعمل للتنظيف مثل الصابون، هي مادة النبات. فالمشهور عند الحنابلة أنه يجزي ذلك، قال لأنها أبلغ من التراب في التنظيف. وإن كان هناك رواية عند الحنابلة هو قول الشافعية أنه لا يجزي إلا التراب لنص الحديث، وقالوا في جانب طبي في معجزات السنة أن قال علماء الإعجاز أن في الكلب إذا ولغ يضع مادة جرثومية لا تزيلها كل منظفات العالم، لا يزيلها إلا التراب، هذه الميكروبات والجراثيم التي يحملها لعاب الكلب ممرضة ولا يمكن التخلص منها إلا بالتراب. وهذا بحث موجود في مجلة البحوث الفقهية ينص على هذا. قال المؤلف بعدها مسألة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة أو بالشمس أو بالريح؟ لا، الحنابلة يقول لا، لا تزيل النجاسة إلا الماء، فلا تزول بالديتول أو بالشامبو، طيب ولا بالبخار، لا تزول بالشمس ولا بالريح. قالوا أن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فعلى هذا عند حنابلة لو كان عندي مكان ومع الوقت بالشمس زالت، لأن تعرفون الشمس هي من وسائل التنظيف الأشياء، أو بالرياح أو بالهواء، يقول حنابلة لا، لا بد من الماء. طيب راحت النجاسة، قال لا بد من الماء لإزالة النجاسة. لكن لا شك أن الرواية الثانية عند حنابلة هي أصح، وهي كما قلناها كم مرة أن المقصود إيش؟ إزالة النجاسة، أن تزول النجاسة بأي شيء، سواء بالماء أو بالريح أو بالبخار أو بالديتول. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله والشوكاني وابن سعدي. الرواية الثانية وهي الراجح هنا. قال المؤلف ولا استحالة. ومعنى الاستحالة هي تحول النجاسة من عين إلى عين. هذه تعرفون حتى في الكيمياء أن تحول المواد أحيانا أشياء تتحول، طيب من مادة إلى مادة، فتحولت من مادة نجسة إلى مادة طاهرة. كيف تصور أيها الإخوة أن مثلا هذا ماء نجس يتحول يستحيل فيكون ماء طاهرا؟ تسخين كيف كذلك ممكن، تكرير الماء، معالجة، مرور الوقت مع الوقت طيب تذهب كذلك. الآن المعالجات الكيميائية هذه كلها عند حنابلة لا تزيل النجاسة، قال لا تزول بالاستحالة، وهي مبنية على قاعدة حنابلة لا تزيل النجاسة للماء، ما زالت بالماء. لكن لا شك أن الرواية الثانية عند الإمام أحمد هي الراجحة، وقول الحنفية والمالكية أن الاستحالة تطهر النجاسة. ومن ذلك في الأشياء المعاصرة تطهير مياه المجاري بعد تنقيتها، هذه نازلة بحثها مجموعة الفقهي برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. قالوا ماء، سؤالوا عن ماء المجاري إذا نقوا بالطرق الكيميائية، ترسيب وتهوية، قتل جراثيم، تعقيم الكلور، فقرروا أن إذا نقي بهذه الطرق ولم يبقى للنجاسة أثر كما ذكرنا في باب المياه، صار هذا إيش؟ ماء طهورا يجوز رفع الحدث به وزالة النجاسة به. ولسنا كما قلنا متعبدين بطريقة إزالة النجاسة، أهم شيء تزول النجاسة. طبعا الحنابلة استثنوا من هذا الخمرة إذا استحالت نجاستها. تعرفون الخمر في المشهور عند جمهور الفقهاء ومنهم حنابلة أن الخمر نجسة، نجاسة حكمية، نجسة حكما وحسا، بمعنى عندهم أنه إذا كم فيه قارورة خمر وانكبت عليك على ثوبك يجب تغسله مثل البول، فهم يرون الخمر نجس حسا ومعنى مثل نجاسة نعم متوسطة. فيقول حنابلة إذا تحولت الخمر من نجس إلى طاهر كيف؟ صارت خلا فتكون طاهرة. قالوا سواء انقلبت بنفسها أو انقلبت بغير قصد التخليل، انقلبت بالمعالجة. وقالوا دليلنا حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، قالوا فدل على أنها إذا لم تتخذ وتخلت بنفسها أنها تكون طاهرة. وقالوا إن نجاسة الخمر لأنه مسكر وقد زال، كالماء اللي تنجس بالتغير ثم زال تغيره صار طهورا. لكن المؤلف يقول أنت إن خللت كيف؟ إن نفس الإنسان جاء وخلل الخمر بكيف تضاف إليها مادة يذهب شدتها المسكرة وتكون خلا، فيقول الحنابلة إذا تخلت بنفس بفعل الآدمي طيب لا تطهر، لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم، لأن الأصل الإنسان لا يجوز له يحتفظ بالخمر فينهى عن ذلك، فقالوا لا يترتب عليه أثر. فخلاصة القول تخلل الخمر له حالتين، إما يكون بلا فعل فاعل بل بنفسه فيكون طاهرا، إذا كان بفعل فاعل فهذا يكون نجس، لأنه قال لا يجوز الإنسان أن يقوم بتخليل الخمر، لأن أصل الخمر يرميه الإنسان لا يحتفظ به يهريقه. قال المؤلف مسألة في الدهن أو تنجس الدهن المائع، دهن مثل زيت طيب إنسان حط في جالون أو حط في قدر دهن مائع وقعت فيه نجاسة، قالوا لا يطهر سواء تغير هذا الدهن أو لم يتغير، قلت أو كثرت، لماذا؟ تفضل. لا لأنه قال مائع، المائع في الماء يتأثر بالنجاسة، مثل قولهم في الماء إذا وقعت في نجاسة وكان قليلا. وجاء في الحديث إذا وقعت الفأرة في السمن في السمن فإن كان جامدا فألقوه ما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا الحديث في أبي داود وإن كان فيه ضعف، وإن كان رواية ثانية الحنابلة أنه يلقى فقط لحوله النجاسة حتى في المائع. مسألة إن خفي موضع النجاسة، أصابت النجاسة موضع كان يكون مثلا يعني ولغ الكلب في مكان أو بال في مكان في فرشة بس ما تدري وين موضع هذا الشيء، أو ثوب يعلم أنه أصابت النجاسة هو متسخ كله لكن ما تدري موضع النجاسة، فيقول المؤلف غسل حتى يجزم بزواله. إذن يغسل كل الثوب أو يغسل أكثر المواضع التي يشتبه فيها حتى يحصل اليقين. ذكر المؤلف النجاسة المخففة ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، فهذا ينضح يرش. والدليل أم قيس رضي الله عنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، وهذا كثير حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يبول صغار في حجره عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طب ضابط الصبي الذي لم يعتمد على أكل الطعام يعني أكله اللبن أو حليب الأم استقلالا، طيب الحين من عادة الصغار إذا كان في عمر 4 شهور أنه يعطون حين تمر يسير يعطون بعض يعني الأشياء، نقول لا يضر، المقصود إيش؟ ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه. فإذا كان يريد الطعام كما قال أخي تركي يشير إليه يطلبه فهذا بلغ أكل الطعام. قال المؤلف المعفو عنه النجاسات ذكر ما يعفى عنه النجاسات، قال ويعفى في غير مائع المطعوم عن يسير دم النجس. إذن الأصل أن النجاسات يتعين إزالتها ولا يعفى عنها، إلا ذكر المؤلف صورتين. الصورة الأولى يسير الدم وما أصله من الدم كالقيح والصديد، متى؟ إذا كان في غير مائع لا يكون في مثل زيت أو مطعوم. وقالوا كذلك أن تكون من حيوان طاهر في الحياة مثل الإنسان آدمي، طب شراكم في الإبل دمها طاهر، إذن بهيمة أنعام. قالوا كذلك حتى الهرة وما دونها في الخلقة، الهرة وما دونها، فلو خرجت من شاه نقاط دم في ثوبك وسقطت فهذه معفو عنها، معفو عنها. قال المؤلف مما يعفى عنه وعن أثر استجمار بمحله. كيف؟ تعرفون الواحد الحين في البر بتنظف من أثر الاستجمار، من أثر البراز مثلا كرمكم الله، مثلا ما عندي ماء أو ما استعملت الماء، لأنه يكفي المنديل أو هو المنديل أو الحجر لن يزيل إزالة كاملة. فيقول المؤلف هذا معفو عنه، المقصود أن تزول عين النجاسة، فهذا مما يعفى عنه إذا كان بمحله حيث لم يتجاوز موضع العادة. إذا تجاوز موضع العادة كما ترون عند الحنابلة لابد من إزالته بالماء. ذكر المؤلف أشياء عدها العلماء طاهرة، منها الآدمي، فالآدمي طاهر سواء كان حيا مسلما كافر، طيب حتى كان كافرا الله قال ولقد كرمنا بني آدم إن المؤمن لا ينجس. طيب وش رأيك تركي لو وقع آدمي كافر في بئر فمات، فهل ينجس البئر أو تنجس البركة؟ لا تنجس. الثاني الحشرات التي لا نفس لها سائلة وتخلقت من شيء طاهر، مثال نحل، ذباب، عنكبوت، القمل، طيب شو رأيكم الخنافس إذا تولدت، الصرصور، لا الصرصور في مشكلة لأن غالب أن يتولد من النجاسات فهذا نجس، أما يتولد من الطهارات من أشياء طاهرة فهذا طاهر. وقوله لا نفس له سائلة، وش النفس؟ لا ما له دم يعني، فإذا كانت الحشرة إذا قتل لا يسل دمها داخل بالحكم. طيب شو رأيك تركيا سأل البعوض، البعوض غالب إذا قتلته في دم، الدم هذا مو بدمك، مو بدم البعوض، دمك أنت ودم رفيقك. الدليل على هذا حديث الذباب، ما هو؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، معلوم أنه إذا غمس يبصر عليه يموت فهذا لم ينجس. فلو ماتت خنفساء في جالون ماء شراك سليمان طاهر نعم، فالماء لا ينجس. قال المؤلف من الثالث بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه ومنيه، فلو أصاب الثوب بول بهيمة نعم بل عليك إبل طاهر. والدليل حديث من؟ العرانيين، حديث العرانيين، طيب أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم إيش؟ يتطهر منها بدل على أنها طاهرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، أذن في مرابض الغنم ما يدل أن روثها طاهر. لا يجي واحد يقول طيب روث الإبل، قل في نص آخر وليست العلة النجاسة، إنما العلة سيأتي أن خلقت أن فيها ذروة كل سنام بعين الشيطان. الرابع من الأشياء الطاهرة مني الآدمي، وهذا مشهور عند جمهور الفقهاء من المحنابلة لحديث عائشة: لقد رأيتني أفرك ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، لو كان نجسا لم اكتفى بالحك. ولأن الأصل في الإنسان أنه طاهر، والأصل في الأشياء طاهرة. ابن عقيل الحنبلي كان يناقش واحد يقول بنجاسة المني، فكان ابن عقيل يريدها ابن تيمية رحمه الله، فذكر في محاضرته قال، يقول ابن عقيل يقول: أريد أن أقنعه أن أصله طاهر ويصر إلا أن أصله نجس. يقول أنا بقنعه أن أصله طاهر. طيب الخامس من الطاهرات رطوبة فرج المرأة، هو مواد أحيانا سائلة تنزل من رحم المرأة، فهذه الأصل فيها الطهارة، ولأن الأصل عندنا قلنا الطهارة. قال المرفق: السادس من الطاهرات سؤر الهرة. ما معنى السؤر؟ هو مثل اللعاب، فبقية طعامها وشرابها التي تشرب منه. تعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم. الآن المؤلف سيد كريش النجسات، قال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. إذن ذكر المؤلف أصناف أربعة نجسة، وهي أول سباع البهائم وهي التي تفترس، مثال الذئب، النمر، الأسد، فهذه جميع أجزائها وفضلاتها نجسة، حتى ريقها وعرقها. الثاني سباع الطير كالنسر والصقر والشاهين، فهذه نجسة. طيب أليس الصقر يصيد؟ طيب ما أكله؟ طيب حتى مثل الكلب، نعم، ولو أثر لعابه فيه، قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لا، ما أمرت الشريعة بذلك. وقال المؤلف: والحمار الأهلي، هذا الثالث، والبغل منه، أي البغل المتولد من الحصان والحمار الأهلي، فهذا نجس، لحديث في غزوة خيبر لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية قال إنها نجس. أقف هنا لأجل الوقت، إن كان فيه سؤال على باب زيادة النجاسة تفضل أخي. سؤال جيد. بولة الذي لم يأكل الطعام بولة مخفف، هو نجس لكن طريقة إزالة النجاسة مخففة. أما الأنثى فهي نجاسة متوسطة، فلزم الماء، لزم غسلها بالماء. تفضل إحداهن. أحسنت. الفروض الثامنة، أحسنت، هي محل اجتهاد وخلاف، فمن العلماء ما نفسها مسلم حكم عليها بشذوذ في متنها، قال أن في تعارض ظاهر. أما إحداهن فهي مطلقة تفسر بأولاهن. ويؤكد هذا أنه لو عفرناه الثامن بالتراب معناه عادة نحتاج أن نغسل تاسعة حتى نظف التراب. تفضل أخي. أحسنت. يعني أنا اختصارا ما ذكرت موضوع الخمر، الخلاف فيه قوي في طارد الخمر ونجاسته، يعني وهذا قول عند بعض علماء رحمه الله أن الخمر طاهرة، وإن كان ليس طبعا قول الشافعية في معلم، يعني ولا جمهور الفقهاء، بل نقل الإجماع على أن الخمر نجاسة حسية، لكن ذهب إلى هذا القول ربيعة والليث والمزني والشوكاني والصنعاني، واختار ابن عثيمين حسية كما قلت لك. هنا متفقين الخمر نجس نجاسة معنوية، الله يزقوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا محرم وخبيث، فهذا متفقين عليه. فقالوا النجاسة الحسية بمعنى إذا مثل البول، بمعنى إذا جاءت على ثيابك أو ملابسك وفرشتك لا بد من إزالتها. أما من قال أنها طاهرة حسا إنما هي نجاسة معنوية، فلو بقيت في ثوبك ما في مشكلة، مثل لو اتسخ ثوبك بأي نوع من الطين والتراب. تفضل. إنما هذا لا يعفى عن يسيره، فالبول لا يعفى عن يسيره، اللي يعفى قلنا فقط الدم اللي عمت به قد يشق إزالته، أما البول فلا يعفى عنه إلا في حال من حدثه دائم، إن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة ولا يضره لو لزم منه شيء. تفضل. كلها معناها. وفي رواية لا يستتر من بوله، في ثلاث معاني: لا يتنزه من البول، أي لا يتنظف أصلا، لا يستنجي ولا يستجمر، وهذا مما يدل على وجوب الاستجمار والاستنجاء، أو أنه قد إذا جاء يبول يصيبه رذاذ البول ولا ينظف ذلك. الثالث لا يستتر من بوله، جاء في رواية لا يستتر، يعني لا يكشف عورته أمام غيره. طيب تفضل. جيد جميل. عامة العلماء أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة صحت صلاته وليس عليه شيء، لأنه فعل أثناء الصلاة فقط. الكلام أختم سؤالك تركي. تفضل. ما تنجز حتى لو كان الشريعة ما أمرت بإزالته، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب نراكم على خير إن شاء الله، وفق الله وإياكم لطاعته.